الله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا حضر الحساب يا رجاءنا إذا انقطعت من الأسباب وضاقت من الحيل اللهم احسن خاتمتنا واجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافسح بها ضيق ملاحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا من لا يرد السائلين يا من لا يرد السائلين ولا يرد الطالبين ولا يخيب الطامعين بل يكرم الوافدين ويعطي السائلين ويجود بفضله وإحسانه وكرامه يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك في هذه الساعة المباركة يا سميع الدعوات ويا رب الأرض والسماوات ويا من في رجاء رحمته سفدت العذرات اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا اعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ها نحن نودع شهرنا وقد أدينا فيه قليلا من كثير وقد أنخنا مطايانا ببابك سائلين فاقبل اللهم صيامنا فاقبل اللهم صيامنا وقيامنا ولا تردها في وجوهنا فنشقى اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر فبارك لنا فيه وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأسبغ الرحمة على ماضينا وأحسن الخلافة على باقينا وعمنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين ولا تجعل منا شقيا ولا محروما واجعل مآلنا بحبوحة جنانك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين وانصر من خذل الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصرهم في حدود هذه البلاد وانصرهم في العراق والشام وانصر أهل السنة في اليمن وانصرهم في بورما وانصرهم في غزة اللهم انصرهم في غزة وفي فلسطين عاما. اللهم كن لهم جميعا مؤيدا ونصيرا وظاهرا ومعينا، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ونعوذ بعزتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه، اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه، اللهم أفرحنا بهلاكه هذه الأيام، اللهم أفرحنا بهلاكه هذه الأيام، اللهم أهلك عاجلا غير آجل هو وزمرته، اللهم إنهم قتلوا رجالنا ورملوا نساءنا ويتموا أطفالنا، اللهم فنسألك عليهم يدا من الحق حاصدة تشردهم وتبيدهم وتجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية، إنك سميع الدعاء. إلهنا وسيدنا ومولانا ومقصدنا وغاية رغبتنا يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله